الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، وأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، يا ليتنا تبنى من قبل أن تبنى. قبورنا تبنى تجهز ونحن ما تبنى، يا ليتنا تبنى توبة نصوحا من قبل أن تبنى. إن أكيس الناس من جهز نفسه للقاء رب الناس. المسلم اليوم يعرب في شكواه، ولكنه أعجمي في الشكر. في الشكوى بليغ، فيه بلاغة قص وشعر حسان وألفاظ المتنبي وجمل الرافعي، هذا في الشكوى. حتى إن كان عييا كباقل وغيره، لكن في الشكر والحمد نحن عجم، لا نجيد الشكر ولا نجيد شكر النعم، فتصير مصيبتان كبيرتان، أننا ما حمدنا الله ثم تزول النعم عنا. يا عائشة، حسني جوار نعم الله عندك، فما من قوم لم يحسنوا جوار نعم الله عندهم إلا وزالت عنهم وقلما عادت إليهم. المسلم اليوم كشجرة الصبار الحزين، شجرة صبار حزينة، يأبى أن يبكي لأنه واثق ألا أحد يريد أن يحتضنه. شجر الصبار، من يحتضن الصبار؟ لا أحد. هكذا المسلم صار مريرا ومرا على كل الناس الذين من حوله. لكن الله عز وجل أحبتي يغربل لك الناس من حولك. رب العباد لما ينظر إليك نظرة رضا يغربل الناس من حولك حتى يصطفيك لنفسه. فلما تتخلص أنت من علائق الخلق، خلاص الأب يموت، الأم تموت، العلماء الفضلاء الربانيون ينتهون سواء موتا حقيقيا أو موتا حكميا، تجد نفسك منفردا، ليس لك إلا الخالق عز وجل. هنا إذا غربل الناس لك من حولك جعل مراده في مرادك، فإذا جعل مراده في مرادك فقد أرادك. هكذا كان الصالحون. قال لي أحدهم مرة في جلسة استثنائية أيام كان يستمعون إلى نصائحنا، قال لي يا شيخ بالله عليك أريد منك نصيحة. قلت له أقول لك ما قاله شقيق البلخي لهارون الرشيد، والدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. قلت له أقول لك ما قاله هارون شقيق البلخي لهارون الرشيد. قال له يا أمير المؤمنين، إن الله قد ولاك هذه المكانة وأجلسك مكان الصديق رضي الله عنه، يريد أن يرى منك مثل صدقه، وأجلسك مكان عمر يريد منك مثل عدله، وأجلسك مكان ذي النورين يريد منك كرمه وحياءه، وأجلسك مكان ابن أبي طالب سيدنا علي رضي الله عنهم جميعا، وأجلسك مكان علي يريد منك علمه وورعه. يا أمير المؤمنين، إن الله خلق من خلقه النار وجعلها دارا من دياره وأوقفك عليها، ومعك أمور ثلاثة: بيت المال والصوت والسيف. فإن سألك الناس مالا أعطهم، وإن خرج منهم أحد عن جادة الطريق أدبه بصوتك، وإن قتل أحدهم أحدا نفسا من غير حق فبعد إذن ولي الدم اقتله بالسيف، وإلا تكون زعيما لأهل النار يوم القيامة. هكذا شقيق البلخي يوضح لأمير المؤمنين هارون الرشيد هذا الأمر. أحبتي في الله، لو نظرت إلى جيل الصحابة وتخيلت أن أحدهم أطل علينا أو نظر إلينا من روزنة التاريخ أو زارنا في مجتمعاتنا، فتعال إلى أولهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصديق رضي الله عنه. بالله عليك، لو اطلع علينا ورأى الكانزين من أثريائنا وأصحاب الأموال على مر سنين طويلة لا يعرفون شيئا عن زكاة المال، ماذا صنع أبو بكر عندما اعترض بنو حنيفة ومن تابعهم من أوباش العرب وتمردوا وهددوا المدينة عاصمة الخلافة بعد موت وانتقال الرسول صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى؟ ماذا صنع الصديق؟ جهز 11 جيشا، كل جيش له قائد، ثم جعل القيادة العامة لرئيس أركانه خالد بن الوليد رضي الله عنه، وفي هذه لمحة عجيبة. خالد رجل عسكري حتى النخاع، وأبو بكر رجل رقيق حتى مشاشة أعصابه وعظامه. الرقة من الرئاسة والخلافة والرأس تقتضي سبحان الله قوة في رئاسة الأركان حتى تتوازن الدولة. فلما جاء عمر القوي حتى النخاع يعزل خالدا ويولي أبا عبيدة أمين الله وأمين رسوله، أحد العشر المبشرين بالجنة. لماذا؟ كي تتوازن الدولة بين حاكم قوي صارم وبين رئيس أركان إن وجد بابا للسلام في فتح البلاد دخل منه كما صنع في دمشق. هذه التوازنات في التاريخ صنعها رب العباد لهؤلاء الذين استقاموا على طريق الله عز وجل. وقتل من الحفاظ يومها 70، و70 في هذا الوقت من الحفاظ عدد ضخم. ذعر له ابن الخطاب عمر

هي وزوجها وأبوها ولي أمرها، ولو قارن نفسه بعثمان رضي الله عنه يتسور عليه القتلة البيت ويقول لنا إلى بنت الفرافصة زوجته ادخلي فاحتجبي. ليه؟ إن قتلي أهون عليك من أن يرى شعرك أجنبي. إذا كان يستحي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، استحي من رجل تستحي منه ملائكة السماء، قتله أهون عليه من أن يرى شعر امرأته زوجتي أجنبي. ماذا تقول أنت لوالد المذيعة وزوج الفنانة وزوج الموظفة المتكشفة؟ بالله عليك لا تقول إلا، لا تملك إلا أن تقول والموتى يبعثهم الله، وتقول وما أنت بمسمع من في القبور. أبو بكر جهز جيوشا، لأن الذين فسروا أن ما أن الزكاة لا تؤطى لأبي بكر، وارتدت كثير من جمهرة العرب، وجهز لهم أبو بكر هذا. فما بالك لو أن أبا بكر علم أن هناك من الدول زكاة ركازها في السنة من 100 مليار إلى 600 مليار دولار سنويا، خمس ما تخرج الأرض، ماذا كان يصنع الصديق إذا أطل علينا؟ ماذا يصنع الصديق لو زارنا في بيوتنا ورأى بلاد العرب تتكلم برطانة أعجمية، لا هي عربية ولا هي سبحان الله، وهم عرب أقحاح، لكن يعني ألسنتهم ألسنة العرب وقلوبهم قلوب الأعاجم، هكذا كان أجدادنا القريبين، لكن نحن قلوبنا قلوب الأعاجم وألسنتنا ألسنة الأعاجم. من باب إذا تكلم ولد من أبنائنا بلغة عربية فصيحة نظر الناس إليه كنظر المغشي عليه من الموت، ما هذا الذي يقول؟ سبحان الله. فنحن لو نظر الصديق إلينا نظرة سبحان الله، في أيامه الأخيرة يقول لعائشة: يا عائشة انظري بالباب ناقة، وعلى الجدار في بيت الخليفة قربة من الجلد يخض فيها اللبن حتى تستخرج الزبد والسمنة، سبحان الله، يجمع فيها الحليب، ورحى يطحن فيها القمح والشعير وغيره. ماذا أصنع يا أبتي بهذا؟ قال: إذا مت أرجعي هذا لبيت مال المسلمين. أبو بكر كان يأخذ في اليوم درهمين مرتب، لأن أول ما تولى الخلافة يحمل جوالا على ظهره. قال له عمر: إلى أين يا خليفة رسول الله؟ في أول يوم. قال: أخلافتكم تمنعني من تجارتي؟ قال: نعم. قال: كيف؟ قال: أمكث لحكم المسلمين ونفرض لك راتبا من بيت المال، أنت موظف في الدولة لك راتب محقق زي أي موظف آخر. فتوقف عن التجارة، ثم كان يعطى هذين الدرهمين أو هذان الدرهمان، سبحان الله. ولما حضرته الوفاة، يعني قانون تقديم قرار الذمة المالية للصديق، فالقربة والرحى والناقة يعيتهم لبيت الماء. لما يا أبتي؟ عائشة تتعجب وهي أم العلماء وأم العلم. قال: يا عائشة، كي تكون خلافتي للمسلمين حسبة لوجه الله. ألا تستحون من ذكر أبي بكر؟ ألا تستحون لو نظر إلينا نظرة ماذا يقول؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، كنت صغيرا مولعا بالأدب العالمي، قرأت فيما قرأت وأنا صغير، والحكمة ضلت المؤمن أينما وجدها فهو أحق الناس بها، أي حكمة فيها عبرة، وذلك قص القرآن قصص الصالحين والطالحين في كتابه، حتى القرآن ذكر كفر الكافرين ومقولة الكفار. يعني قال عن فرعون قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، قال عن بلقيس إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، ذكر لنا عن عاد وثمود ومدين وتبع وغيرهم. سنة 1904 تقريبا من 14 و100 عام ألف هيربرت ويلز قصة مشهورة عالمية، قصة قصيرة اسمها بلد العميان. بلد العميان ناس من بيرو، دولة في أمريكا اللاتينية تقريبا، هربوا من حكم الأسبان ووقعوا في وادي عجيب أصابهم مرض ضعف الإبصار ثم فقد الإبصار. قصة فقد القوم كلهم جميعهم حاسة البصر، أصبحوا عميان، وأصبح المسألة عندهم عجيبة، يعرفون العالم بالبرودة والدفء، لا بالشمس ولا بالقمر ولا بليل ولا بنهار، لأن الوقت عندهم توارث هؤلاء العمى جيلا بعد جيل 15 جيلا، إلى أن جاء بطل القصة اسمه نيونز، هذا رحالة مكتشف بريطاني مع جماعة من البريطانيين، انهار بهم جبل فوقع لكن على وسادة من الثلج أو من الجليد، فأصيب برضوض معينة وما استطاع القوم إنقاذه. هذا البطل وقع في وادي العميان أو في بلد العميان، أصبح المبصر الوحيد في هذه المدينة أو في هذه الدولة. قال في نفسه الأعور بين العميان ملك، فبدأ يقص، وجد البيوت فاقعة الألوان غريبة جدا، لون أزرق ولون أحمر ولون أسود، فمفيش سبحان الله، لأن القوم لا يرون فيصبغون بيوتهم على طريقة عجيبة. فبدأ يقول لهم على مسألة نعمة البصر، فقالوا إن جنا قد تملكه أو عفريت يعني أو سكنه جن، فبالتالي هذا مريض، وعملوه على أنه مستوى أقل منهم بدل من أن كان يعني يريد أن يكون ملكا عليه. يقول لهم ما يحدث خارج البيوت، قالوا إذا كنت ترى غير ما نرى قل لنا ماذا في داخل البيوت. لا إله إلا الله، لا يدري. المهم قالوا موجز القصة أنه رأى بنتا جميلة من هؤلاء العميان فأحب أن يتزوجها، رفض أبوها ولأن هذا عنده لوثة عقلية، له عضوين غريبين في عينه وفوقهما أهداب ويقول كلاما غريبا، فبالتالي يجب أن يعالج. عرضوا على حكماء المدينة فقرروا قل اقتلاع عينيه هذه التي تسبب أثرا في مخه وتفكيره الباطل. فقالت له خطيبته أو محبوبته وافق يعني خليك أعمى زي العميان، المشكلة. فقال أرى العالم لآخر مرة، فصعد فوق الجبل وقفز قفزة، هرب يعني من المدينة. هذا المبصر وسط العميان حال المسلم الحق الذي يقول الصدق في هذا العالم. بالله عليك أنت إذا جلست مع أبنائنا من الشباب في المدارس وتقول له يا ولدي هذه المأكولات الجاهزة ضارة بك وخطر عليك، الولد لن يسمعك، ولن يسمعه أبوك، ولن يسمعك أبوه، ولن يسمعك ولن تسمعك أمه، لأن المجتمع كله صار هكذا. المدارس التي ندخل فيها أبناءنا أنا أعتبرها عبارة عن نادي خاص تدفع له اشتراك سنوي مجبر لكي يعطى بعد 12 عاما أو 18 سنة في خريج الجامعة وريقة تثبت أن جاهلا انضم إلى طابور الجاهلين، أو أميا انضم، بس لابد أن تدفع كل عام مبالغ طائلة لتفخر أمام الناس أن ولدي أو ابنتي صارت كذا وكذا وتحمل مؤهل كذا. طابور العاطلين وصف العاطلين يقب وريقتي هذه، ينظر إليه أو لا ينظر إليه، فأصبحت أنت مبصرا في عالم العميان. لو أن ابنتك بلغت الحلم وأردت أنت أن تحجبها جاء جدها وجدتها من الطرفين من العائلتين الكريمتين أو الأسرتين الفاضلتين المنسبتين للمركز فلان والليدي فلان. يا رجل وأنت وزوجتك عشان تحضر للشيخ عمر جمعتين، هتخلي البنت إرهابية من الآن؟ خلي البنت تفرح بشبابها، خلي شعرها الغجري المجنون يروح في آخر العالم سبحان الله. إذن أنت أصبحت مبصرا في عالم العميان، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ قالوا أو ذلك كائن يا رسول الله؟ قال والذي نفس محمد بيده أشد منه سوف يكون، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ في أزواج تأتي الزوجات لتشكو أنها تريد إطالة الحجاب، بدل يعني الحجاب الإتيكيت عبارة عن لبسة جورب في رأسها تظن أن هذا حجاب، ورقبتها تظهر وواء إلى آخره، وجزتها تعرف النحيفة من السمينة وتظن أن هذا حجاب، فتريد أن تطيل هذا شيئا ما. يعترض الزوج الغيور الذي معه بطاقة من نادي الدياثة العالمي، فأصبحت أنت مبصرا في عالم العميان. نسأل الله أن يبصرنا، ونسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، أثرنا ولا تؤثر علينا، ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمن المسلمين في أوطانهم، اللهم ارزقنا الأمن والأمان والسلم والسلامة، وأخرجنا من الدنيا مسلمين، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. وأقم الصلاة.